أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أيها المسلمون، سورة قاف وتسمى سورة الباسقات، سورة مكية لها شأن ولها خطر، سورة مكية عظيمة، وأي عظمة! بلغ من عظم أمرها وخطر شأنها أن نبيكم المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام كان يقرأ بها في المجامع الكبار كالأعياد والجمع، وربما قرأ بها في صلاة الصبح. روى الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة والإمام مالك في موطئه وأحمد في مسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقرأ في العيد، فقال أي أبو واقد كان يقرأ بقاف واقتربت، أي بسورة القمر، بسورة قاف والقرآن المجيد وبسورة القمر. وروى الإمام مسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله تعالى عنها قالت كان تنور رسول الله، أي فرنه، كان تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورنا واحدا سنتين أو سنة وبعض السنة. تريد أن تعبر بهذه الكناية عن قربها من رسول الله وملابستها له نوع ملابسة ومعرفتها بأحواله عليه الصلاة وأفضل السلام، وتكني أيضا بهذه الكناية عن حفظها لمكان قربها من رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. قالت وما أخذت سورة قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقرأ بها في كل جمعة على المنبر إذ يخطب الناس. كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر، يقرأ السورة بتمامها كما هو ظاهر هذا الحديث الصحيح يوم الجمعة على المنبر، حتى أنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها حفظتها عن لسان رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه عن قطبة ابن مالك رضي الله عنهم أنه سمع النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يقرأ بقاف في الصبح، وعند ابن ماجه في الركعة الأولى من الصبح يقرأ بقاف بتمامها. ما السر الذي لأجله اختص النبي عليه الصلاة وأفضل السلام هذه السورة الكريمة العظيمة، اختصها بالقراءة في الأعياد وفي الجمع، أي في هذه المجامع العظيمة الكبار؟ ربما لأن هذه السورة على وجازتها وعلى قصرها قد اشتملت وحوت من جمل الاعتقاد ما لم تحوه سورة في مثل طولها وفي مثل حجمها. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة المبدأ والمعاد، ذكر المبدأ والمعاد، جعل في أولها حكاية منكري البعث وما لهم من شبهة، ولا أقول حجة بل حتى لا يصح أن تسمى شبهة كما سيأتيكم بعيد قليل إن شاء الله تعالى. ثم ثنى سبحانه وتعالى في هذه السورة بذكر الأكوان والمصنوعات من السماوات العاليات والأرض بجبالها الشامخات الراسيات وزروعها النضرات ونخلها الباسقات وأممها ودولها الهالكات. ثم ثلث سبحانه وتعالى فذكر المصير الخالد منصرف القوم بين يديه في عرصات الحساب إلى جنة فيها نعيم مقيم وإلى نار فيها جحيم أليم والعياذ بالله. وهي سورة أيها الأخ المسلم، إن قرأتها بقلب منيب وأجلت فيها نظرك أيما تجوال علمت علم اليقين أنها تربي المهابة في قلب المؤمن وتنمي حس الرقابة في نفسية المؤمن. سورة تعلم المؤمن توقير الرب العظيم، توقير الرب العظيم وخشيته سبحانه وتعالى. يغلب عليها الترهيب، يغلب عليها الترهيب. افتتحها الله سبحانه وتعالى بذكر القرآن، قاف والقرآن مقسما به، قاف والقرآن المجيد، واختتمها بذكر القرآن. في معرض ذكر الوعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر القرآن في أولها وذكر القرآن في آخرها، فهي سورة القرآن. وقاف هذا من ملح العلم وليس من متينه، هو الحرف الأول من كلمة قرآن، ولم يذكر هنا الكتاب وإنما ذكر القرآن. قاف والقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهي كما رجح الحافظ ابن كثير في تفسيره أول الحزب المفصل، فكما تعلمون قد حزبوا القرآن وقسموه إلى السبع الطوال أو الطول، وإلى المئين، وإلى المثاني، وإلى المفصل، أي إلى الحزب المفصل أو بالإضافة إلى حزب المفصل. والمشهور أنه يبدأ من الحجرات، لكن الحافظ ابن كثير رجح بأدلة كثيرة مستجادة أنه يبدأ من سورة قاف، فهي في نظره وفي ترجيحه كما عبر وعلى الأصح هي أول الحزب المفصل. الحزب المفصل الذي كان عامة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يصلي بالناس منه، عامة ما يقرأ إذا صلى بالناس من الحزب المفصل، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا وعنكم أجمعين. وأنا أستمد الحول والقوة من ربي الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وأستعينه وأستظهر به أن أسيح بكم سياحات في آفاق وفي رحاب هذه السورة العظيمة الكريمة. أقف في هذا المقام مع أول آيائها أو أول آيتين فيها إن شاء الله تعالى، لأعرض لقضيتين أفرغ من خطبتي إذ أفرغ منهما حسب ما يتسع ويسمح به هذا المقام إن شاء الله تعالى. ابتدأها سبحانه فقال قاف، ونحن إذ نشرح هذه السورة في هذه الجمعة، وإذا يسر الله في جمع قادمات جائيات، إنما ننزل على أمر المصطفى وندبه عليه الصلاة وأفضل السلام، إذ ندبنا إلى تعلمها وليس إلى مجرد تلاوتها. فقال كما رواه ابن مردوية عن أبي العلاء رضي الله تعالى عنهما: تعلموا قاف والقرآن المجيد، تعلموا هذه السورة ففيها عوائد كثيرة وفيها فوائد جمة. افتتحها بقوله قاف، حرف من حروف التهجي، شأنه شأن الحروف التي افتتح الله بها سورا معدودات من كتابه العزيز، 29 سورة، افتتح الله 29 سورة بحروف من حروف التهجي. لا نطيل بذكر شيء مما قيل وهو كثير بصدد هذه الحروف وبخصوصها، ولكن غاية ما يقال في هذا المقام أن يقال إنها من سر الله سبحانه وتعالى الذي أودعه كتابه. لكل كتاب سر، وسر القرآن حروف الهجاء، أي في أوائل السور 29، فلا تطلبوا سر الله، فلا تطلبوا سر الله. بالرغم من كل ما قيل فيها تبقى هذه الحروف طلسما ملغزا وسرا مستغلقا مستحكما، لكن لوحظ أن المولى تبارك وتعالى ما افتتح سورة من هذه السور 29 بحرف أو أكثر من حروف التهجي إلا ذكر فيها، وربما بالولي أي مباشرة، إلا ذكر فيها الانتصار للقرآن الكريم وإعجازه وعظمته، وهذا معروف بالاستقراء، وهو الواقع في 29 سورة. لو استقرينا هذه 29 سورة لوجدنا هذه النظرية صحيحة مطبقة متحققة. هو الواقع في 29 سورة قاف والقرآن المجيد، مباشرة أقسم بالقرآن قاف والقرآن المجيد. أما ما يقال وتجدونه في أكثر كتب التفاسير لا سيما القديم منها، أن قافا إنما هو جبل عظيم خلقه الله محيطا بهذه الأرض عروقه إلى الصخرة التي رست عليها هذا الأرض من حديث هيان ابن بيان وأمثاله، حديث خرافة، عروق هذا الجبل إلى الصخرة التي رست عليها الأرض، فإذا أراد الله أن يزلزل قرية أو مدينة أو محلة من المحال أمر هذا الجبل، فحرك العرق الذي يلي هذه القرية من الصخرة فتزلزلت، ومن هنا تزلزل قرية دون قرية، فحديث خرافة من الجناية على كتاب الله. هذا الحديث وأمثاله من الجناية على كتاب الله سبحانه وتعالى التي تتقاضى صرف النظر العلمي والنظر التحقيقي عند بحث كلام الله وعند إجالة النظر فيه. فينبغي أن نضرب عنه وعن أمثاله الذكر صفحا، وهو مما يسوغ أن ينسج عليه العنكبوت نسيج الإهمال. لذا رده الإمام القرافي من محققي مشايخ الإسلام، وظهره في رده الإمام الألوسي، ومن المعاصرين صاحب الميزان والشيخ ابن عاشور وغيرهما كثير رحمة الله على الجميع. قاف والقرآن المجيد، أي ذي الشرف، المجد والشرف، قاف والقرآن ذي، أي صاحب، أي المتصف بالشرف والمجد. هنا أقسم، فأين جواب القسم؟ جواب القسم في القول المعول عليه محذوف، قاف والقرآن المجيد. ماذا إذا قال شخص والله؟ والله ماذا تقسم على ماذا؟ جواب القسم محذوف، دل عليه الكلام في سياقته أي في سوقه. قاف والقرآن المجيد يمكن أن يقدر كما قدره صاحب البحر المحيط أبو حيان إمام اللغة في عصره رحمة الله عليه، إنا بعثناك منذرا بالبعث، أو إنا أرسلناك، أو أنت جئتهم منذرا بالبعث. فهنا قضية مركبة من نبوة ومن بعث، من نبوة ومن بعث، قضية عقدية ركبت من هاتين الأصلين، الإقرار بأصل النبوة والإقرار بأصل البعث. وتستطيع أن تقدر ما شاكل، وقيل هو مذكور، ولا أريد أن أعرض لهذا المذكور لأنه لا يعول عليه. قاف والقرآن المجيد، إنا أرسلناك، أو إنا بعثناك، أو أنت جئتهم منذرا بالبعث. بل عجيبوا أن جاءهم منذر منهم، بل للإضراب كما تعلمون، بل تكون للإضراب، يضرب بها عن مضمون سابق. المضمون هنا محذوف، دل عليه جواب القسم المحذوف، فكأن السياق صار قاف والقرآن المجيد، إنك جئتهم منذرا بالبعث، فلم يؤمنوا بل عجبوا، فلم يؤمنوا بل عجبوا، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. كما قدمت بين يدي حديثي، هنا سأعرض لقضيتين أفرغ من خطبتي إذا فرغت من العرض لهما إن شاء الله تعالى. القضية الأولى أنهم أنكروا نبوته أو ما إليه الكتاب العزيز بقوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، منذر منهم، أنكروا لأنه واحد منهم، لأنه من سنخهم أو من جنسهم، لأنه بشر وليس ملكا من الأملاك، فأنكروا مبعثه وأنكروا نبوته وكذبوه ورموه بالعظائم، وحاشاه من ذلك عليه الصلاة وأفضل السلام ربه الكريم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ما هي حجتهم؟ كما قلت لا حجة لهم، بل لا شبهة حجة أصلا لهم، إنما هم أصحاب الجهل الغليظ، إنما هم أصحاب الجهل الغليظ المركب. أشار الله إلى جهلهم إشارة عجيبة معجبة بقوله بل عجبوا. ذلكم أيها الإخوة المسلمون أن العجب يقتضي الجهل بالسبب، ومن هنا قالوا إذا عرف السبب بطل العجب، إذا عرف السبب بطل العجب، إذن العجب يتقاضى أو يقتضي الجهل بالسبب، إذن هم يجهلون السبب، لذا أنكروا وكابروا وجحدوا، لذا أنكروا وكابروا وجحدوا، إذن هم جهلاء. كأن القرآن وصمهم إذ قال بل عجبوا بالجهالة، وإنهم لكذلك، وإنهم لكذلك، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. ما الذي أنكرتموه من هذا النبي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أن كان بشرا وواحدا منكم ولم يكن من عالم الغيب، لم يكن مثلا ملكا من الأملاك المكرمين عليهم السلام أجمعين، إنه لم يكن بدعا من الرسل، وكان شأنه كشأن المرسلين جميعا، بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لكنهم اعترضوا واقترحوا، اعترضوا على بشريته واقترحوا ملكيته، أرادوه أن يكون ملكا. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، فإن بما أرسلتم به كافرون. هذا قول الأقوام السابقين كعاد وهذه شنشنة نعرفها من أخزم، هذه شنشنة نعرفها من أخزم، هي ديدن جميع الأقوام الكافرة والمرتابة والجاحدة. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنتم إلا بشر مثلنا. قالوا أبشر يهدوننا، أبشر يهدوننا. كل الأقوام جحدت برسلها إذ جحدت لبشريتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بدعا فكان بشرا من البشر، فوردت عليه نفس الشبهة إن صح أن تسمى شبهة، لماذا جاء بشرا؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لا أريد أن أفيض في تفسير هاتين الآيتين فتحتهما علم كثير وأجوبة يطول تشقيق الكلام فيها، خاصة في قوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ثم في قوله وللبسنا عليهم ما يلبسون، يطول الكلام في شرح هذه المعاني في هذه الآية العظيمة. المهم أرادوه أن يكون ملكا، مع أن العقل القويم والمنطق المستقيم أيها الإخوة الأحباب يقتضي أن المسوغ أو أن السائغ والأنسب والأصلح في الرسالة أن يكون الرسول من جنس من أرسل إليهم، وذلكم لحكم لا تخفى على لبيب. أول هذه الحكم أنه لو بدل الغيب شهادة وبعث الله سبحانه وتعالى في البشر الآدميين المأخوذين من جرثومة الطين وتراب الأرض ملكا أخذ من أصل النور ومن أصل السناء والألق لارتفعت الحكمة الكبرى من التكليف بالشرائع جميعا، إذ أن التكليف لا يتم الابتلاء به إلا إذا ترك المكلفون واختيارهم، إلا إذا تركوا واختيارهم. فلو أنزل الله ملكا وجعل في الطوق والوسع أن يشاهد وأن يسمع وأن يلابس وأن يجامع، أي أن يعيش مع الناس حياة الناس، مع كونه ملكا لم يحل عن هذا الوصف العلوي، لكان هذا بمثابة الإلجاء الذي يتنافى مع الاختيار الذي هو مناط التكاليف. وقد نفاه سبحانه فقال حكيما إن نجأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، لكننا لا نريد هذا الإلجاء، هذه الدنيا دار محنة ودار فتنة ابتنيناها وافتجرناها وخلقناها وبنينا الابتلاء فيها على أساس الاختيار، هذه واحدة. وعندي أن في اختيار النبي عليه الصلاة والسلام، وأعني كل نبي بشرا من البشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أن في ذلكم حكمة لائحة يستبين بها، حكمة لائحة يستبين بها كيف يمكن أن يكون هذا النبي حجة على قومه، حجة على قومه، لأنه بشر مثلهم، إذن هو يندرج تحت طائلة التكليف، تحت شرع الله أمرا ونهيا رغبة ورهبة، وإنه لفاعل، بل إن النبي هو أعظم بشر يتحقق فيه إمكان النزول على مقتضى التشريع والأحكام إلى الأمد الأقصى، إلى الأمد الأقصى، مما تحصل به فائدة وعائدة الاقتداء والائتساء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ولا تحصل فائدة وعائدة الاقتداء والائتساء إلا على هذا الطرز وفي هذا المنهج، إلا على هذا الطرز وفي هذا المنهج، أن يكون بشرا كالبشر أجمعين ويندرج ويدخل تحت لواء التكليف أمرا ونهيا رغبة ورهبة، ثم يفعل ويتحقق فيه هذا. صحيح كما قلت لكم إنه يتحقق فيه الأمد الأقصى لإمكان ما يمكن أن يبلغه بشر من البشر في الخضوع والنزول على مقتضى أوامر الله وتكاليفه سبحانه وتعالى. ذلكم أن النبي هو أطيب أرض وأصلحها وأخصبها لتستقبل غيوث السماء وأمدادها فتنبت العشب والكلى الكثير، وهذا تعبير المصطفى نفسه عليه الصلاة والسلام وليس من عنده، فتنبت العشب والكلى الكثير أو الكلى والعشب الكثير، وتنتج عيون الأزاهير وأطايب الأثمار. وذلكم أيضا أن النبي كل نبي عليهم الصلوات والتسليمات والتشريفات أجمعين هو أصفى مرآة وأوضحها وآلقها لتعكس أنوار الحق من غير ما غبشة أو كدر، من غير ما غبشة أو كدر. إذن هذا النبي لكونه مرسلا من جنس البشر ولكونه واحدا منهم إذن هو نبي وهو حجة عليهم في نبوته في باب الإمكان وفي باب الاعتساء أو باب الاقتداء. هذه واحدة. ثم إن نزول الشرع الحكيم والكلم العلوي الكريم على بشر من البشر يتفاعل معه هذا البشر عقليا وذهنيا روحيا ونفسيا وشعوريا في مستواه الفردي وفي مستوى الحدث الاجتماعي أو الجماعي. يعد ماذا؟ يعد إمكانية لأحسن استثمار للمعاني البعيدة والأغوار العميقة لهذا الكلم العلوي. ولذا كان رسولكم عليه الصلاة وأفضل السلام وكل رسول في شرعته وفي قومه هو خير من فقه عن ربه سبحانه وتعالى ما أنزل، هو خير من بين ما أنزل الله. ولو أنزله الله على ملك والملك ليس بشرا ولا فيه طبع البشر ولا يستطيع أن يتفاعل مع هذا الكلم العلوي تفاعلا بشريا على المستوى العقلي والمستوى الشعوري في مستوى فردي أو اجتماعي، لما استطاع الملك إلا أن يكون كالآلة الصماء تبلغ ما أدي إليها وما ألقي إليها وما تحملته بقوة وأمانة. نعم بقوة وأمانة، لكن هذا التفاعل لا يظهر، فهذه حكمة ثالثة لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم إنكم تعلمون أن في كونه عليه الصلاة وأفضل السلام بشرا من البشر، أي في كونه أو لكونه واحدا منهم، مناسبة ظاهرة بهم، مناسبة ظاهرة بالبشر أنفسهم، في تناسب في اعتلاق، هم بشر وهو بشر وهو واحد منهم. هذه المناسبة تتيح لهذا الرسول البشري، تتيح له أن يستشعر ما يشعرون به في دخائلهم في بواطنهم، تتيح له أن يدرك وأن يفقه عليه الصلاة وأفضل السلام بواعثهم وحوافزهم في أفعالهم وفي شؤونهم الظاهرة، تتيح له أن يعيش الحياة البشرية بجميع عطاءاتها وذخرها وفي جميع ساحاتها وأمدائها إذن لابد من هذه المناسبة حتى يصبح أن يكون مرسلا إليهم، يأمر وينهى، يرغب ويرهب، ويتحسس بواطنهم ويفقه ويدرك ظواهرهم عليه الصلاة وأفضل السلام. وهذا أيضا ليس من عندي، هذا ما الكتاب العزيز إذا قال سبحانه وتعالى معربا عن هذه الفكرة بأسلوبه العلوي الجليل المهيب: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء، مش بشرا، ملك الرسول. لابد من مناسبة، ملك إلى أملاك، بشر إلى بشر، لأجل هذه الحكم ولأجل حكم كثيرة قد تضيق عن نطاق عقلي وعقول المتبحثين أو المنقرين. ألا ترون أيها الإخوة الأحباب، واعتبروا صحة هذا المعنى الأخير مع أنه صحيح في نفسه للآية العظيمة، بأمر آخر: عندما أراد الله الإنسان للخلافة في هذه الأرض استل أصله من جرثومة الأرض، عجن طينته من تراب هذه الأرض، لأنه أريد للخلافة في هذه الأرض. إذا لابد من مناسبة بين الإنسان وبين المكان الذي يستخلف فيه، كالمناسبة المحكية بين الرسول وبين من يرسل إليهم، أليس كذلك؟ إذا لابد من هذه المناسبة، كما صحت هذه المناسبة في قضية الاستخلاف صحت أيضا في قضية الرسالة. هذا هو الحق، ليس به عمى وليس به خفاء، ولكن المترددين والجاحدين في بلاء عظيم من الكبر والغطرسة والحيرة وهم في أمر مريج كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فهذا ما يتعلق بقوله منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. تعجبوا من ماذا؟ بجهلهم من قضية البعث، قضية أخرى أنكروها: أإذا متنا وكنا ترابا، أي نبعث ونعاد كرة أخرى ونوقف بين يدي الله كما يخبر هذا النبي؟ ذلك رجع، هذه عودة أو رجوع، ذلك رجع بعيد، أي مستبعد. لكن مستبعد في ماذا؟ مستبعد في العقل؟ كلا. مستبعد في العلم؟ كلا. مستبعد حتى في الواقع لو أننا فقهنا هذا الواقع كما سيأتيكم؟ كلا. مستبعد في أعضانهم الضيقة، مستبعد في أدراك في, في, في مداركهم الغائبة وفي عقولهم المنكوثة التي تدرك الشيء مقلوبا ومعكوسا، وليس بعيدا في العقل وليس بعيدا في العلم وليس بعيدا حتى في الواقع كما سأتيكم الآن إن شاء الله تعالى. انظروا أيها الإخوة الأحباب، وقد تقدم بعض هذا الشرح في خطبة سابقة وقفتها على قضية البعث وفلسفته، وهذه الدلالات كلها أنا أسوقها مساق الدليل الأنطولوجي أو الوجودي الذي ألخصه بعبارة عامية بسيطة. الإنسان عندما يعطش، عطشه وحده دون وجود الماء دليل على وجود ماذا؟ على وجود الماء. لو أن الماء غير موجود يستحيل أن الإنسان يعطش. إذن عندما تعطش أيها الإنسان فاعلم أن هناك ماء، وجدته أو لم تجده، أقررت بوجوده أو لم تقر، هو موجود. هذه الأدلة التي سأذكرها كلها مبنية وأيضا مأخوذة من مساق الدليل الوجودي أو ما يسمى بالدليل الأنطولوجي. كيف؟ أولا، ثبت في علم اجتماع الإنسان أن الإنسان هو الكائن الوحيد بين عمار هذه البسيطة الذي يشغله الغب، الذي يهتم لما يعرف بالمستقبل. صحيح أن الحيوانات والطيور تبني أعشاشها وتتخذ كيناسها وكهوفها وبيوتها، لكن بمحض الحافز الغريزي. أما الإنسان فإنه يشغل بالغد ويهتم بالمستقبل، ويهتم له أيضا لا بمحض الغريزة وحدها، وإنما بوعي حاضر وبشعور غامر يتقاضاه ترتيبا مستمرا واهتماما بهذا الترتيب ومواصلته، حتى أنه لا يموت وينزع وهو يرتب للمستقبل. أيها الأخ الحبيب، إذن كما أن ليومك هذا غدا، كما أن ليومك هذا غدا، إذن الدار الآخرة هي غدو حياتك الدنيا، هي غدو حياتك الدنيا. وهذا برهان قرآني يؤخذ من تسمية الله سبحانه وتعالى يوم الدين ويوم الجزاء بالغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كما أن من وراء هذا اليوم غدا، فمن وراء هذه الحياة الدنيا غدا آخر، هناك بعد قنطرة الموت، حيث نعبر هذا الديجور المظلم وهذا العالم القصير في مدة 60 أو 70 أو أكثر أو أقل من السنين، إلى غد آخر، إلى حياة أرحب أو أضيق، إلى حياة أنعم أو أبس، إلى حياة أكرم أو أسفل. نسأل الله الستر والمعافاة في الدارين والنجاة والفوز في النشأتين، اللهم آمين. فتأملوا معي بالله عليكم هذه الدلالات البسيطة. لو تأمل الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو تأمل وأجال النظر في نفسه هو ذاته، هو على المستوى الشعوري شخصية، على المستوى النفسي أو الشعوري شخصية تتكون من عالمين رئيسين، عالم الشعور وعالم ما تحت الشعور أو ما يسمى باللا شعور. هذا العالم الذي يفوق في حجمه عالم الشعور مرات ومرات. ما وظيفة هذا العالم الذي يأتي تحت الشعور، عالم لا شعوري أو ما يعرف بالعقل الباطن؟ وظيفته كما ثبت، وهذا ثابت لا يمكن المكابرة والممارة فيه، اختزان جميع مدليات الحس، جميع واردات الحس من مسموعات ومبصرات ومذوقات إلى آخره. أيضا من وظيفته اختزان وحفظ جميع خبرات الإنسان، جميع ذكرياته، جميع هواجسه وخواطره وسوانحه، حتى التي ربما لا تظهر له هو نفسه، كلها موجودة وتبقى مخزونة في لا شعوره. لماذا؟ فسروا هذه الظاهرة بالدليل الأنطولوجي. لماذا؟ لو كان هذا الحفظ غير مجد ولا أهمية له ولا معقب عليه ولا نتيجة تبتنى عليه، إذن لماذا هذا الحفظ؟ إذن لابد أن يكون لهذا الحفظ شأن، وأي شأن؟ إنه يراد لأمر آخر، حتى يقال لك يوم القيامة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. عندما تنثر كنانة هذا اللا شعور أمامك وتراها جميعا حاضرة، يقال لك أنت على نفسك، أو أنت من نفسك على بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه الدلالة الأولى. الدلالة الثانية، الإنسان على المستوى العصبي ثابت لا يتغير ولا يزول في نشأته الدنيوية، فخلايا البدن كلها تندثر وتموت وتبلى وتتناسخ وتتجدد. فالإنسان في عمره القصير في مدى 50 سنة يولد ويموت، يولد ويموت 5 مرار، 5 مرات. أليس هذا بحد ذاته برهان واقع من براهين البعث؟ لذا قلت الواقع نفسه لا ينكر البعث، فأنت تموت وتبعث ببدن جديد 5 مرات في عمرك في 50 سنة، لماذا أنكرت هذا غدا؟ وهو أمر معزو إلى قدرة الله، إلى أمر الله كن فيكون، وسلمت به في مدة حياتك الدنيا القصيرة على كل. لكن هذه الجملة العصبية وهذا الجهاز العصبي بخلايا النبيلة لا يندفع ولا يبلى ولا يموت، ويحدث استنساخ مطابق للأصل تماما في بعض الخلايا، لكن تبقى هذه الخلايا مختزنة محتفظة مستبدة بجميع الذكريات وجميع الأحداث وجميع الأقوال وجميع الأفعال التي اصطنعها واجترحها واقترفها الإنسان. لماذا؟ ما هي دلالة هذا الحفظ؟ لماذا؟ ما هي دلالة هذا الحفظ؟ دلالته حتى يقال له يوم القيامة كما في قوله حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، شهد عليهم سمعهم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة واحتفظ بدستور ومفتاح وفهرس هذا الخلق وإليه ترجعون. يستطيع الله ما دام هذا الفهرس العصبي محفوظا ثابتا أن ينطق جميع الأعضاء بما فعلت وقدمت في الدنيا. إذن هذه الدلالة لابد لها من دلالة أنطولوجية أو وجودية. الدلالة الثالثة على المستوى الخارجي، على المستوى الموضوعي الطبيعي، ثبت أيضا علميا أن كل قول تقوله وكل حركة تتحركها أو تقوم بها إنما تبقى محفوظة جوالة في هذا الفضاء الوسيع في شكل طاقة. نعم، إن استحالت من شكل إلى شكل آخر من أشكال الطاقة إلا أنها ثابتة جوهرا وهوية لا تلغى لا تمحي لا تعدم لا تفنى، تبقى موجودة، وقد تستحيل من شكل إلى شكل إلى شكل من أشكال الطاقة إلا أنها موجودة. ما دلالة هذا الحفظ أيضا؟ ألا ترون أيها الإخوة الأفاضل أن الإنسان بأبعاده الثلاثة النية والقول والعمل، ألا ترون أنه محفوظ كل الحفظ، مصان كل الصيانة؟ لماذا هذا؟ ولماذا هذه الصيانة جمعاء هكذا عبثا؟ ثم في دلالة أخيرة رابعة، والسورة تعرضت لها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني رقيب وعتيد، رقيب وعتيد، إلا لديه رقيب عتيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي قعيدان، وإني وقيار بها لغريب، أي لغريبان، وإني وقيار بها، اسم حماري أكرمكم الله، لغريب، أي لغريبان، قعيد أي قعيدان، ملك اليمين وملك الشمال. ألا ترون أن في تمكين الله سبحانه وتعالى الإنسان من ابتكار أجهزة ووسائل يحفظ بها معلومات شتيتة صورية وصوتية وحرفية أي كتابية وغير ذلك في حيز ضيق جد ضيق؟ ألا ترون أن في هذا كله دلالة على أمر آخر وعلى إمكان هذا الأمر الذي أخبر به القرآن العظيم؟ قد أعلنوا هذا العام، وبعضكم يعلم هذه المعلومة، أعلنوا عن مليزرة، يعني أسطوانة مدمجة كومباكت ديسك أو السي دي، هذه أعلنوا عن مليزرة صغيرة في الحجم الطبيعي، سعتها 9 ملايين صفحة، 9 ملايين صفحة، يعني هذا حسبته ما يأتي في 20,000 مجلد. حياة الإنسان في 25,000 يوم، يعني في 50 سنة لا يمكن أن تملأ 10,000 مجلد، حتى لو سجلنا كل نفس يتنفسه، كل ضربة قلب لا تملأ 10,000 مجلد. وهذه مليزرة واحدة أو أسطوانة مدمجة تتسع ل9 ملايين صفحة. من صنعها؟ الله، الإنسان صنعها بإقدار الله إياه، بتمكين الله إياه. أيعجز هذا الخالق أن يحفظ جميع أحداثك وشؤونك في حجم كهذا أو أقل أو أصغر منه؟ والله الذي لا إله إلا هو لا يعجزه أن يحفظ جميع حيوات المخلوقات وشؤونها جميعا من العرش إلى الفرش، ما خلق منها وأبدع وصنع، في أقل من حجم ذرة، بل في أقل من حجم إلكترون، بل في أقل وأقل وأقل من ذلك، لأن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، انتهى، ما في حجة للإلحاد هنا على الإطلاق، لا يمكن. أريد هنا أن أقف وقفة متأملة أقول أيها الإخوة الأحباب، إن الفارق بين عقلية الإيمان وبين نفسية الإلحاد، ولا أقول عقلية الإلحاد، ليس الإلحاد عقل، إنما هي قضية نفسية لعقد لتداعيات معينة يلحدون وتشككون ويستريبون. وأما الإيمان فهو مؤسس على عقل، مؤسس على وعي. الفرق بين عقلية الإيمان ونفسية الإلحاد، الفرق هو أن المؤمن يقرأ الغائية وراء النظام الذي يراه في الوجود. الوجود بلا شك حتى الملاحدة الكبار يقرون أنه متناغم وأنه منظم، أبدع تنظيم وأحكمه وأحسنه، لا يلغون النظام ولا يكابرون عليه، إلا الجهلاء منهم جهالة غريبة كالوجوديين والعبثيين أمثال كامو وسارتر. هؤلاء حتى لم يروا النظام في الوجود. ما الذي حدث؟ حدث أنهم ترمقوا وتلمحوا هذا الوجود ونظروا إليه بأعين حولاء وبعقول منكوسة، فرأوه على عكس وصفه وبضد واقعه ونعته. قالوا ما رأينا في هذا الوجود إلا الخبث وإلا الخلط وإلا العفوية وإلا العبثية وإلا الصراع وإلا التناحر وإلا وإلا. كلام غير صحيح. العلماء لا يقولون هذا القيل، لا يقولون هذا القول على الإطلاق. وقد يقول قائل أليس هؤلاء فلاسفة؟ أليس هؤلاء فلاسفة وأدباء وأصحاب فكر؟ كلا، هؤلاء كما قلت حول العقول، غامت عقولهم وغابت مداركهم. أبدا لا يصح من أحد أن يؤدي الشهادة في نصاب مالي أو في قضية عرض أو في قضية دم أو غيرها من القضايا الجنائية وغير الجنائية إلا أن توفر فيه شروط، شروط كيفية في الشاهد وشروط كمية في العدد نصاب الشهادة، أليس كذلك؟ وهذا تقريبا متفق عليه كمبدأ بين جميع الشرائع السماوية والوضعية، يشترطون نصابا عدديا وكيفية معينة في الشاهد نفسه. فهل يجوز وهل يصح أن يأتي أمثال هؤلاء العميان والمعافيه ليؤدوا شهادة على كون الله العظيم، على مصنوعات الله؟ كلا. من يؤدي هذه الشهادة؟ يؤديها الذين وصفهم الله بوصفين، العلم والإنصاف، أهل علم وأهل إنصاف، ليسوا أهل كبر ولا غطرسة ولا حيادة. قال عز من قائل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي بالإنصاف. لا بد من علم ولا بد من إنصاف، لكن هؤلاء لا يمكن أن يطلب منهم ولا يقبل منهم أصلا أن يؤدوا شهادة على الله في خلق الله وعلى الله في كونه وفي مصنوعاته سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، قرأت قبل أيام لفيلسوف كبير من هؤلاء المعاصرين، برتراند راسل، فيلسوف ورياضياتي وفيزيائي ورجل عجيب ومربي وسياسي. هذا الرجل لم يتسع عقله في كتاب حكمة الغرب لأن يدرك الملازمة بين النظام والحكمة، بين النظام والقصد. قال نعم أنا أسلم أن في الكون نظاما، فكان ماذا يعني؟ له دليل هذا؟ هذا دليل على وجود إله؟ على وجود قصد وهدف له؟ لم يفهم ولم عقله يتسع، لم يتسع عقله لأن يدرك الملازمة بين القصد وبين النظام. هذا منتهى الغباء، منتهى العمى، ولا نريد أن نناقشه. وقد يعترضون باعتراضات كثيرة أذكر منها لضيق الوقت اعتراضا واحدا. يقول بعضهم، وهذا سمعته حتى من مسلمين للأسف، يقول عجيب، أيحشر الله تبارك وتعالى ويبعث الخلائق أجمعين من أولهم من لدن آدم إلى آخر قطان هذه المعمورة في حيز واحد؟ ورى في بعض الأحاديث الصحيحة أنه ليس الأرض جميعا وإنما بيت المقدس، أرض المحشر والمنشر هي بيت المقدس فقط في حيز ضيق وصغير جدا، حتى لو افترضنا في كامل مسطح الأرض، في كامل وجه الأرض أو سطحها، هل تحشر هذه الخلائق التي تأتي عددا بالملايين في هذا المكان المحدود؟ استمعوا الآن إلى الجواب. هؤلاء يلبسون شبهاتهم لبوس العلم، لكنها إذا كشفت عن حقيقتها كما قلت هي الجهل المركب الفاضح الذي يفضح حقيقة من يلبس به. كيف؟ الأرض حجمها بجوها، طبعا بجوها، حجمها يبلغ 1,383,320,000,000 كيلومتر مكعب، 1,083 مليار، ما بدناش 320 مليون، كمان 1,083 مليار كيلومتر مكعب. الآن استمعوا إلى هذا النبأ العجيب رياضيا، فحسبته أنا ويستطيع أن يحسبها كل واحد منكم، كيلو متر مكعب واحد يستطيع أن يحوي كل هذه البشرية التي زادت وأنافت على 5 ملايير وأضعاف أضعافها. كيف؟ ذلك أن كيلو متر مكعب يستطيع، كيف نعرف كيلو متر مكعب؟ يعني الطول في العرض في الارتفاع، كيلو في كيلو في كيلو، كيلو طول 150 يطلع عندك هذا 18 مليار و750 مليون من البشر في كيلو متر مكعب واحد. هذا يعجز الله أن يحشرنا جميعا في أرض بيت المقدس وفي أقل من ذلك؟ لذا عجبت لهذه الفكرة عندما قارنتها بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يحشر الناس حتى لا يكون فوق القدم 1000 قدم. احنا حسبناها 750، هو قال لك لا، فوق الواحد 1000 واحد، فوق القدم 1000 قدم. صحيح، وفي الطول وفي العرض محسوبة تأتي ملايير، ولا نحسب أن عد البشرية من لدن آدم إلى الآن يمكن أن يبلغ 15 مليارا. هذا كلام العلماء، لا يأتي 15 مليارا، فليأتي أكثر من ذلك، فليحشرهم في 2 أو 3 كيلومتر مكعب. لا يعجز الله ولا يمكن أن يأتي الدين بما يناقض العقل ويناقض بديهيات وضرورات هذا العقل المحكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حقق بالزيادة آمالنا، وقرم بالعافية غدونا وأصالنا، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين، واخذل من خذل الموحدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.